بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لكم قصة كده في البداية. مرة كنت قاعد بتغدى، كان غدا لو انا فاكر صح، وكنت بسمع قرآن. انا قلت الموضوع ده اكتر من مرة، كنت بسمع قرآن وانا بتغدى، وكانت سورة العنكبوت. هو انا باكل، والله لا انسى هذا اليوم، ولقيت القارئ بيقول ايه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أنا وأنا باكم ايه ده؟ تاني كده: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقع في قلبي جدا معنى: هو أنتوا مش مكفيكوا القرآن؟ يعني أنت مش مكفيك ده؟ ابتديت ان انا من وقتها ابتدي اشوف القرآن فعلا بشكل مختلف تماما، بتوجيهاته بشكل مختلف، اوامره بشكل مختلف، احاطة الكتاب بمعاني الحياة وبتوجيهات الحياة وفي الدنيا والاخرة، بقيت اشوفها بشكل مختلف مختلف تماما. ويمكن من ساعتها والله ما لك الحمد علاقتي بالقرآن اختلفت جدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، اللهم آمين. ومن هنا تحديدا أنا جاي لكم النهاردة بصفحة من القرآن، وجه واحد، وجه الوجه ده فيه كمية مفاتيح تربوية لكل واحد عنده ولد أو بنت وعايز يربيه أو يربيها، غير عادية، في غاية في الأهمية. عشان خاطر كده يمكن هقول من البداية كده، هو دي رسالة لكل أب عنده ولد أو بنت، كل أم عندها ولد أو بنت، كل حد متخصص في التربية، كل حد هيقدم على الجواز في يوم من الأيام عندك أولاد، اتعلم تربية من القرآن، اتعلم تربية الأولاد والتوجيه من القرآن. مش عايز اطول عليكم في المقدمه، ولكن احنا هنتكلم عن الوجه الثاني، تمام، في من سوره لقمان. تعال نبدا كده هو مع بعض واحده واحده، واللايف ده ما تقلقوش مش طويل، يعني هي اشارات من القران الكريم بس. الله عز وجل يقول لك ايه: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. دي أول آية هنتكلم فيها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول حاجة عايز أقولها، هو أنا ينفع أقول لكم هاتوا ورقة وقلم؟ هاتوا ورقة وقلم، هاتوا ورقة وقلم، هاتوا ورقة وقلم، هعد لحد هصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بس تكونوا جبتوا ورقة وقلم، لأن بجد الكلام ده مهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشي، بسم الله. الله عز وجل يقول: وإذ قال لقمان وهو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رقم واحد، نصيحة الأب لابنه وموعظته له دائمة. شفت الآية بتقول لك إيه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. يعني أصلا لقمان وابنه بينهم وبين بعض حوار، ودايما سيدنا لقمان بينصح، دايما لقمان بينصح وبيتكلم وبيوجه من غير ما يكون في مشكلة، ومن غير ما يكون في غلطة، ومن غير ما يكون في اي حاجه، لقمان بينصح ابنه. انا عايز اقول ايه بس في الحته دي، ان لو سمحت عود ابنك ان هو يسمع منك نصيحه، عود ابنك ان هو يسمع منك اشاره. وبالمناسبه لما تيجي تقرا الصفحه كلها مش هتاخد منك دقيقتين، تمام، 3 دقايق، جمل مركزة جدا جدا جدا، فالنصيحة مش مملة، والنصيحة جمل مركزة، والنصيحة فيها فن كتير قوي هنتكلم عنه، بس في نصيحة وفي توجيه ومن غير مشكلة. يعني هو مش عمل حاجة غلط فبينصحه، هو أصلا وهو يعظه، وكأن ده الطبيعي العادي اللي موجود دايما. فلو سمحت ما تتعرفش على ابنك وقت الأزمات، اعرفه عامة وهتتقابلوا كده كده في وقت الأزمات لو انتوا لكم علاقة ببعض. إنما يبقى دايما علاقتك بابنك وقت المشكلة دي غلطة، دي غلطة. فخلي في بينك وبين ابنك أو بينك وبين بنتك أو بينك وبين بنتك حوار. بالمناسبة ويمكن حط 20 مليون خط تحت الأب وابنه في المحاضرة دي تحديدا، الأب وابنه تحديدا. تمام؟ يعني لو الأب مش مهتم الأم تهتم، ولكن اهتمام الأب غير، اهتمام الأب غير. دايما هتلاقي حتى الولد في اللحظة من اللحظات وفي وقت من عمره ميال لوالده لأنه بيقلده، ميال لوالده اللي هو شايفه راجل زيه، وهو عايز يبقى راجل زيه ويعمل حاجات رجالي زيه ونبقى معرفش ايه زيه. هو عايز يقلده، هو عايز يبقى راجل راجل. تمام؟ هو عايز يبقى راجل زي باباه، بس عايز يبقى راجل مع مامته. تمام؟ يعني زي باباه بس مع مامته. فبيكون في فرق بين الاب والام. ولكن لو الاب مش موجود او الاب بعافية شوية في التربية، الام بتستعين بالله عز وجل وبتحاول ان هي تكفي، وربك كريم. ولكن في الجملة لو في اب بيسمعني، لا اهتم، اهتم ان يكون في بينك وبين ابنك حوار وكلام ونصايح ومركزة. طيب، قال: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، شوف بقى رقم واحد، يا بني. قبل ما نتكلم في النصيحة، التقديم للنصيحة بكلمة يا بني بالتلطف، بالتلطف. في مش ولا بقول لك ايه، انا عايزك تبقى بالراحة يا بني. بالمناسبة، ويا بني دي مش باللغة المصري اللي هي يا ابني بقول، لا لا، يا بني يعني زي عندنا كده يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي. انا بس نفسي ان انت تبقى كلمة فيها تلطف. فوانت بتنصح خليك لطيف، خليك حنين. تمام؟ على فكرة في نصايح بتبقى محتاجة ان انت يعني تخبطها وتبقى شديدة معاك جدا جدا، ولكن ان يكون في نصيحة ايضا بتلطف، ده الاصل، ده الاصل. وبرضو هرجع اقول من غير وجود مصيبة ومشكلة، من غير وجود مصيبة ومشكلة، ولكن في نصح دائم وتوجيه دائم، لان هو صغير ومحتاج ان هو يتملي. فلو انت ما مليتهوش هيتملي من حد بره. فبيقول قال الله تعالى: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله. بصوا، طبعا انا عارف ان في حاجة اسمها التربية الإيجابية، وأنا مقتنع جدا بالتربية الإيجابية وقمة الإيجابية كمان، بس لا تبالغوا في إظهار الإيجابية، لا تبالغوا في دي. تمام؟ فما ينفعش مثلا إيه هو اللي بص هقول حاجة، خلي كلامك كله مع الولد بصيغة التحبيب والترغيب، انما مش بصيغة النهي. لا، الكلام ده غلط، الكلام ده مش موجود في القرآن. شكرا، جربوا زي ما انتوا عايزين، انا عندي خلصانة. تمام؟ ان انا مش شرط ان انا اقول لابني اعمل كذا. يا بني الله هو الاله الواحد. لا لا لا لا لا، يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله. فهو بدأ بنفي الشرك اللي مؤداه اثبات التوحيد، نفي الشرك اللي مؤداه إثبات التوحيد. يا بني لا تشرك بالله. فأول حاجة بدأ بيها بعد الحوار والكلام اللي بينهم وبين بعض والتلطف والكلام الحنين والطريقة اللطيفة اللي بينهم وبين بعض، التوحيد. شخطه كده في ناس كتير جدا جدا تفضل تتكلم معاه تقول ايه ابني بنتي عارفين هيك، اقول له ايه اكسبه، اول اكسبه. طب ايه كم اكسبه؟ طب ما بيسمع اكسبه. طب بنتي اصلا اكسبها. طب واختي مش عايزه تسمع اكسبها. اكسب الشخص. بصوا، غالبا غالبا لو واحد بيكرهني دلوقتي بيكرهني انا شخصيا، انا محمد يعني، وقاعد بيسمعني دلوقتي حالا، مش هيتقبل مني اغلب اللي بقوله، اغلب اللي بقوله. هو اصلا مش هيقعد يسمعني، لانه بيكرهني هيسمعني ليه؟ هيسمعني ليه؟ لو هو بتستفزه طريقتي هيسمعني ليه؟ انما امتى يسمعني ويصغي الي؟ لما يقبلني ويحبني. واضح؟ لما يقبلني ويحبني. فلما نيجي نتكلم عن يا بني، واذ قال لقمان لابنه، وهو بيتكلموا مع بعض وبينصحه وهو يعظه يا بني، تمام، وفي كلام وحوار كده، الولد هيسمع كده، الولد هيسمع. انما انت بقى قاسي دايما وبتضرب كتير وبتشتم كتير، تمام. بصوا هقول لكم حاجه، ما تزعلوش مني يعني. اللي بيشتم ابنه بيربي عنده ان ابنه يطلع مهزأ وكرامته هين عليه، واللي بيشتم بنته نفس الكلام. رب ابنك عزيز. على فكرة انا شخصيا بقولك انا ما عنديش اي مشكلة ان انت تكون احيانا مش قاسي، ده انت تكهربه. لا مش تكهربه، عشان بس الناس ما تاخدش الكلام حرفي، يعني تنفخه، مش برضو تنفخه حرفيا بس تقطعه، تمام، برضو مش حرفيا، تمام. ما عنديش مشكلة خالص ان وقت الحزم والشدة، تمام، يكون في حزم وشدة قوي قوي، وحزم وشدة الولد غير حزم وشدة البنت، لان احنا ما بنفرقش في لان احنا بنفرق بين الولد والبنت والراجل والست دايما على طول، صغيرين وكبار على طول. فحزم وشدة بتوع الولد غير حزم وشدة بتوع البنت خالص، تمام، مفيش مساواة، مفيش مساواة خالص اصلا، تمام. ده بسم الله الرحمن الرحيم. فشدت بنتي، لا بنتي رقيقة، ابني لا خنشور يستحمل، تمام. وبناء عليك هنا غير غير هنا. ولكن انا مش هشتم، انا مش عايز اربيه ان هو بيتشتم عادي، ده بالنسبة له شيء طبيعي. لا، ابني ما يسمعش ان انا بشتمه وبهزقه وبوصفه بكلام ان هو غبي لا لا لا. على فكرة يقولك ايه ده له اثر سلبي جدا وبتاع، ايوه له اثر سلبي، صح طبعا. الناس اللي بتقولك كده يقولك ايه، وفي ناس تتريق كده يقولك له اثر، ايوه الواد بيطلع مهزق يعني بصراحة، تطلع نفسه مش عزيز عليه خالص خالص. انما لما تكون تحترم الولد، الولد يحترم نفسه، بقى عنده عزة نفس. على فكرة عزة النفس دي هتنفعه جدا لما يكبر جدا، يعني وهو صغير هتبقى مش لايقة عليه قوي، مش مهم، تمام، بس لما يكبر هتبقى هتخليه عايز يبقى حتة تانية، هتخليه عايز يبقى ناجح، عايز يبقى طموح، عايز يبقى احسن من الناس، عايز يشد حيله. فاما يبقى كده والناس حواليه بتتصارع، هيبقى هو بيبذل، جات من عندي من الطموح وعزة النفس اللي انت ربطها لما احترمته، تمام، ايوه. عشان خاطر كده ما ينفعش تشد عليه، غلط. العيال المدلعه بتطلع ميصه، انا اسف بقى بس يعني لازم تيجي كده كلها على بعضها. العيال المدلعه الولاد اللي بيتربى على الدلع، وحبيبي كوتي موتي، تمام، وما تزعلش خلاص يا حبيبي، لا، عمل حاجه غلط هيتعاقب عاقب وعقاب وحش، هيزعل فيه، عشان يعرف بعد كده ان الغلطة بحساب، عشان قدام الحياة مش هتتعامل معاه زي ما انا بتعامل معاه كده في بالطبطب عليه، لا لا لا لا لا خالص. الفرق بس ان انا هطبطب عليه وهبقى حنين معاه وانا بعاقبه، وانا مش بعاقبه الحياة حلوة جميلة جدا، بس مهنوش، مكسروش، لا هينه ولا كسره، شد عليه زي ما انت عايز من غير ما تهينه ولا تكسره، عشان ما يطلعش مهزأ، يطلع طموح ونفسه عزيزة. لما يبقى يمشي في طريق الدنيا تبقاش حد عايز يلمس له على طرف، اه انا متربي على كده. ولما يكون في الدين يبقى عايز يبقى احسن حاجة، انما اللي نفسه مكسورة واللي متدلع ما عندوش عزم، اللي متدلع اللي كل حاجة يطلبها تجيله، كل حاجة يعيط لها توصل له، تمام، ده هيكبر هيعيش مع الحياة كده، عايز يعيط للحياة فتجيله، يعيط في الحياة فتطبطب عليه، مين بقى الحياة بتعيط بيعيط، هيطلع نصاب يا فاشل، يعني حاجة بالاتنين. فلا انت تربي ابنك، يكون بينك وبينه حوار، ويكون فيه علاقة وحب وتواصل وكلام ونصيحة، واول حاجة تبدأ مع ابنك فيها التوحيد، نفي الشرك واثبات التوحيد. يا بني لا تشرك بالله، دايما تجيب سيرة ربنا، ولا تشرك بالله، الله عز وجل واحد، الله عز وجل واحد، لا تشرك بالله عز وجل. ايا كان تلاقيه بيحلف بغير الله تجيبه، تقول لك ده صغير صغير، هاته علمه من هو صغير، ومن احسن ما يكبر، ما انا عايز اعلمه من هو صغير. ده في بلاي سكول دلوقتي، يعني انا بعلمه تمام قبل اولى حضانه. يعني فالطبيعي فالدين هيبقى اولى، الدين هيبقى اولى. فمهم جدا ان انت تكون بتبدا مع ابنك رقم واحد اهو، زي ما بنقول ايه، ان يكون في علاقه بيننا وحوار وكلام، والكلام ده احيانا بيكون شديد واحيانا بيكون لين وفي رفق وفي تلطف بيننا وبين بعض، وببدأ بالتوحيد وبرهبه وبتكلم معاه من وهو صغير وبعدل سلوكه من وهو صغير والفاظه. وبعد كده النقطة بقى، ان الشرك لظلم عظيم. فكرة التخويف من الحرام، التخويف من الحرام، تخويف من الشرك. يقول لك طب وليه؟ ايوه، هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده، الا يعلم من خلق، خوفه من الحرام. اه طبعا تخوفه من الحرام، ان الشرك لظلم عظيم. هل هو يتحمل ده؟ اه يتحمل ده، تمام. طيب وبعدين، ووصينا الانسان طبعا انا عمال انا بقول فوائد، ارجو ان انتوا تكتبوها، ارجو ان انتوا تكتبوها. انا قافل الكومنتات بالمناسبه عشان خاطر لو حد بيكتب لي حاجه انا مش شايف ولا كومنت ولا تعليق، ولحد اخر اللايف هفضل قافل الكومنتات لغايه لما ابدا اما اخلص هبقى افتح الكومنتات. معلش انا اسف، بس عشان خاطر انتوا بتكتبوا حاجات ساعات بيكون ملهاش علاقه بالموضوع بصراحه. يقول ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. تعال بقى، قال ووصينا الله عز وجل يقول ووصينا الانسان، امرنا الانسان بوالديه، تمام، والدك ووالدتك، الاحسان الوصيه والامر بالاحسان الى الوالدين، بر الوالدين، الاحسان الى الوالدين، وده امر من ربنا سبحانه وتعالى. ووصينا الانسان بوالديه الاثنين، بس بعد ما نقول الاثنين لازم نقول بعد كده شوف ربنا سبحانه وتعالى يرفع الام بقى، حملته امه وهنا على وهن، ضعف على ضعف حملته، فلما حملته هي ضعيفة فعملها تضعف يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. فذكر فضل الأم، ذكر فضل الأم، ذكر فضل الأم في هذه الآية. فالإحسان للوالدين آه، بس الأم أشد. ليه؟ لأن هي خدت من صحتها ومن عافيتها ومن عمرها ومن مجهودها عشان خاطرك، وكان الموضوع ده بيحصل وبيضعفها جدا على فكرة. والأب بيحصل معاه نفس الموضوع بس مش زي الأم، عشان خاطر كده الام هنا تقدم. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، يعني تفصله عنها من اللي هو الفطام في عامين. وبعد كده ربنا قال لك ايه، ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن بر الوالدين، اظهر فضل وتخصيص فضل للام تحديدا، وبعد كده اتكلم عن الشكر لله والشكر للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك. رغم أن ربنا سبحانه وتعالى وصى ابتداء، أو يعني الآية بتقول إيه، واخد بالكم في حتة لطيفة مهمة جدا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فربنا بيذكر فضل الوالدين، ما ذكرش دلوقتي حاجة عن نفسه جل في علاه، ذكر الوالدين بس. ومع ذلك أول ما بدأ الشكر قال أن اشكر لي ولوالديك. طب ليه؟ لأن ربنا وإن لم يذكر شيء عن نفسه إلا أنه هو اللي أوجد الوالدين، فحتى لو ما ذكرش شيء عن نفسه فمعلوم أن الله عز وجل هو الذي أوجد الوالدين. يبقى تشكر لله ويذكر شكر الله عز وجل قبل شكر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك. طيب افرض قصرت أو افرض عملت اللي عليك، أنت ايه اللي يخوفك او ايه اللي يفرحك ويطمنك؟ الي المصير. انت توصيت واتأمرت بالشكر ليا ولوالديك، وهترجع لي وهحاسبك، ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. هترجع لربنا سبحانه وتعالى ويحاسبك على اللي انت عملته واللي انت ما عملتوش. اي اساءة لوالدك، اي اساءة لوالدتك، اي عدم شكر هتتحاسب عليه، الي المصير. طيب اول ما نقول كده، اول ما نقول كده يجي في دماغ الناس اللي والده ووالدته مش احسن حاجة معاه، وما رباش احسن تربية، ما عملش احسن مجهود، اثر معاه مع حاجات كتير يعني من الحاجات دي، يقول لك انا هعمل مع والدي الاحسان والطاعه والتقديم والتعظيم والتقدير والرفع هو اصلا ما اثر معايا، هو اصلا ما اثر معايا. لا خلي بالك، انت بتعمل كده وصيه من الله عز وجل، امر من الملك، مش عشان هو يستحق. تاني، انت بتعمل كده وصيه من الله عز وجل، مش عشان الاب والام يستحق. هو لو قصر ربنا هيحاسبه، ما هو اليه المصير برضه، ربنا هيحاسبه. تمام، وانت لو قصرت ربنا هيحاسبك، بس مش معنى ان هو يقصر ان انت تقصر، ومش معنى ان انت ابن عاق ان هو ما يربيش كويس وما يصرفش عليك. لا، فهو هيصرف عليك حتى لو انت مش عاجبه، وانت هتدي له حقه حتى لو هو قصر. الي المصير. بعد كده ربنا يقول لك ايه؟ وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال لك إيه؟ وإن جاهداك، جاهدوك وأجهدوك وجهدوك، تعبوك وقوموك كي تشرك بالله أو تعصي الله، إن أنت تشرك بالله أو إن أنت تعصي ربنا سبحانه وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، تشرك بالله أو تعصي الله، الاثنين ربنا بيقول لك إيه؟ فلا تطعهما، فلا تطعهما. يا جماعة اسمع كلام والدك ووالدتك، احترم والدك ووالدتك، أكرم والدك ووالدتك، خليك حنين مع والدك ووالدتك، أطع والدك ووالدتك، عظم والدك ووالدتك، اديهم كل اللي هم عايزينه. ولكن ربنا في القرآن بيقولك فلا تطعهما لو الأمر فيه معصية. بصراحة، طب وده بر الوالدين، فلا تطعهما. اللي أمر ببر الوالدين قالك فلا تطعهما، اللي امر بالبر الوالدين قالك فلا تطعهما، ده معناه ان بر الوالدين ملوش اي علاقه بالطاعه في المعصيه. يعني انا مش هسمع كلام والدي ووالدتي في المعصيه وهفضل كده بر بيهم وملوش اي علاقه بر الوالدين ولا صله رحم اطلاقا. يعني بابا قال لي دلوقتي روح جيب لي علبه سجاير، ينفع ان انا اروح اجيبها؟ فلا تطعهما. مامتي عايزه تقعدني قدامها نقعد نتكلم على خالتي وعمتي وعلى مرات خالي وعلى بنت خاله عمه اللي جابت معرفش مين، نقعد ننم ونجيب في سيرتهم؟ فلا تطعهما. ما تسمع، قالت لي دلوقتي لو مشيتي وما سمعتيش انا غضبانه عليك اليوم القيامه، فلا تطعهما، فلا تطعهما. باباك بيقول لك اتعامل تعامل ربوي، فلا تطعهما. مامتك شرطة ان الفرح بتاعك يكون فيه مخالفات شرعية وإلا مش هتحضره، فلا تطعهما، فلا تطعهما. اي حاجة فيها معصية او مخالفة فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مين اللي هيزعل؟ الاب او الام اللي مش بيتقي الله. ما هو هيزعل ليه؟ لان الولد تخيله على كلام ربنا على كلام الأب والأم فزعلان. لا، هم عايزين يبقى العكس، لا هم يرضيش ربنا، لازم كلام الأب والأم يبقى تحت وكلام ربنا سبحانه وتعالى هو اللي فوق. ما ينفعش أعلي على كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام، ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام، مستحيل. كلام ربنا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام بعد كده أمي ما عنديش أي مشكلة خالص، ولكن أمي تأمرني بحاجة والحاجة دي تكون فيها معصية وعايزاني أسمع كلامها، ليه؟ بمناسبة إيه؟ هتدخلني الجنة؟ لا. مش هتدخلني النار؟ لا. امال هتعمل ايه؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، وامه وابيه. طب وهما؟ تمام، وصاحبته وبنيه، وبنيه يعني الاب والام هما اللي هيجروا ويسيبوا ابنهم، وانا هجري واسيبهم. امال اعصي ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ عشانهم. فالموضوع منتهي، في الموضوع منتهي، ده ربنا في القرآن قالها لك صريحة، فلا تطعهما في شرك أو معصية، في شرك أو معصية. قال وإن، طب افرض ضغطوا علي جدا، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما طاعة طيب هقول لهم بقى لا الموضوع ده منتهي، انتوا عايزين توقعوني في المعصية عشان انتوا كذا وكذا. لا لا لا لا لا لا، بأحسن طريقة، وصاحب هما في الدنيا معروف، قول له بابا بالله عليك ما ينفع اجيب لك سجاير، والله العظيم يا بابا اقسم بالله انا بموت فيك وبحبك، بس مش هينفع اروح البنك الربوي ده، بالله عليك بالله عليك، انت اعظم اب في الدنيا، بالله عليك ما توقعني في الغلطه دي. تمام؟ يقول لك يا ابني انا عارف ان ده حلال، ما انا سالت الشيخ ابو التساهيل وقال لي والله العظيم تمام. قول له قول له معلش معلش معلش معلش يا شيخ، اصل انا ما باخدش براي الشيخ ابو التساهيل ده. الله، وايه المشكله يعني طب ما نروح بنك تاني، ما نروح بنك اسلامي. طيب تمام تمام، ونحط حساب جاري بس عشان خاطر الموضوع ينتهي يعني. طب اقول لك طب ما نعمل فرح اسلامي، ايه المشكله؟ او حتى ما نعسيش ربنا سبحانه. اقول لك طب ما تيجي ان تبقى كذا، ما تيجي بص ايديه ورجليه واعمل له كوبايه شاي وكوبايه قهوه، وخد عزمه على حاجه، اعمل كل اللي انت عايزه يعني، كل اللي انت عايزه بس بطريقه حلوه وكويسه، لا تطعمه. ايه ده؟ طب ما يعني ما شدش على شد على مين؟ والدك والدتك يا ابني، والدك والدتك، كلام عدل، شد على مين؟ هتربيه؟ والدك كلمه باحترام، والدتك كلمها باحترام، ما هم بيطلبوا حاجه غلط، حتى لو طلبوا حاجه غلط، بيطلبوا حاجه حرام، حتى لو طلبوا حاجه حرام، اتكلم بادب وباحترام وبتعظيم وبتبجيل وبحنيه، وتفضل تقول وتقول اللا دي بدل ما تقول لها لا في كلمه، قولها في 10 كلمات بس عشان تبقى حنينه عليهم. ولو تعرف تهرب من غير ما تقول لا بس بعد كده تبقى تنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر برفق، بس في الاخر ايه؟ لازم تبقى حنين، لازم لازم. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. انت تكون شخص حنين معاهم، انت تكون شخص بيتعامل معاهم برفق برفق، ما تخسرهمش، كسبهم، والدك والدتك عشان ربنا دخلك الجنة. ثم قال ايه؟ واتبع سبيل من أناب إلي. عادة الأب الولد بيمشي وراء باباه في كل حاجة، وباباه ومامته هم اللي بيربوه، فبيعلموه الحلال والحرام، يعلموه يصلي ازاي، يقرأ الفاتحة ازاي، ياكل ازاي، يشرب ازاي، يفرح ازاي، يعمل فرح ازاي، يعمل عزة ازاي، يعمل ايه ازاي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ واتبع سبيل من اناب الي. القضيه مش قضيه بابا وماما، مش قضيه قضيه عادات وتقاليد، القضيه قضيه ان في صراط مستقيم، واتبع سبيل من اناب الي، امشي ورا دول، اتبع سبيل الانبياء، اتبع سبيل العلماء، اتبع سبيل المحسنين التائبين، اتبع هذا السبيل. طب والدي ووالدتي في هذا السبيل، خلاص ممتاز. طب لا مش في هذا السبيل، لا اتبع السبيل ده، واتبع سبيل من أناب إلي. ثم بعد كده ثم إلي مرجعكم، كلكم بقى ترجعوا، من أناب إلي، على والدك على والدتك عليك انت، كله هيرجع لربنا سبحانه وتعالى في الآخر. التذكير بالآخرة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون. انت مش هتروح بما كنتم تعملون، انت مش هتروح لربنا تقول له يا رب انا عملت كذا، انت هتروح لربنا تلاقي ربنا بيقول لك امتى عملت كذا، هتروح لربنا هتلاقيه بيخبرك على اللي انت عملته، مش هتعرف تخبي حاجة، مش هتعرف تخبي حاجة، واضح؟ وبعدين نكمل. سيدنا لقمان قال ايه؟ يا بني، كل شويه كده يا بني، يا فكرني يعني رحمه الله العالم ابو حامد الغزالي في كتاب ايها الولد، اي ايها الولد، ايها كل شويه، ايها الولد ايها الولد ايها الولد، تعال خد اقول ايها الولد. فسيدنا لقمان بيقول ايه؟ يا بني انك ان تكو، انها يا بني انها ان تكو مثقال حبه من خردل، شوف الآية بتقول لك إيه؟ يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. واحدة واحدة، احنا أول حاجة بدأنا بها إيه؟ إن يكون علاقة بينك وبين ابنك كويسة، وإن يكون في حوار بينكم وبين بعض، وإن أنت تكون بتنصحه بشكل دوري من غير ما يكون في مشاكل ومن غير أخطاء، عادي أنتوا بتتكلموا مع بعض أصلاً، وان انت تكسبه كويس جدا جدا، وان النصايح بتاعتك تكون مختصرة. كل ده احنا قلناه، تمام؟ وان انت تبدأ بان انت تنهى عن الشرك وتثبت فيه التوحيد، ودايما تخوفه من مسألة الشرك. واتكلمنا عن مسألة الإحسان للوالدين، بر الوالدين، بس الأم أعلى، واللي يقول كده الأب كمان على فكرة كمان، تمام؟ واتكلمنا عن إن أنت هترجع لربنا سبحانه وتعالى ويحاسبك وتاخد أجرك أو تاخد إثمك لو كنت مقصر. واتكلمنا عن الطاعة إن هي تكون في المعروف بس وما تكونش في الحرام إطلاقا، وإن أنت حتى لو امروك بالحرام ما ينفعش ان انت تسيء ليهم، ولازم تصاحبهم وتعاملهم بشكل لطيف ومعروف، في معروف وفي احسان، وان انت هترجع لربنا سبحانه وتعالى في الاخر، وربنا هيحاسبك وهيقول لك اللي انت عملته مش هتعرف تخبي عليه حاجه. بعد كده بقى لقمان، يعني هو لقمان قال اول حاجه، ونرجع دلوقتي لكلام لقمان تاني. قال يا بني انها، شوف بقى هو بيكلم ابنه، بس شوف النصيحه، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني لو حبة خردل حاجة كده يعني صغيرة جدا، لو يا ابني يا بني لو حبة قد دي وتقوم مطلع له كده بتاعه وتقول له عارف دي مثقال ده شفت ده، فتكون في صخرة، لو في صخرة وهي مقفولة هي جواها يعني، او مثلا الاسمنت بينزل فحبه خرده تلاقوا نزل عليها الاسمنت، او في السماوات طايره فضلت تطير الهواء جه طيرها طيرها طيرها وطايره في السماوات، تمام؟ او في السماء او في السماوات او في الارض، او اتدفنت في الارض وجت عليها طبقه او طبقه او طبقه او طبقه او صخور، يا بني انها ان تكو مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، مش يعلمها الله، يأتي بها. يعني ايه؟ يعني تمام وكمال العلم والسعة وتمام وكمال القدرة. اتكلم مع ابنك عن ربنا واضرب له امثلة، ما تقولوش ايه ربنا قادر قوي ويعلم كل شيء، لا لا لا لا، كلمه بمثال، كلمه بحكاية، كلمه بقصة، قول له عارف عارف البتاع اللي ضاع منك ده اللي احنا مش عارفين ده اللي من عشر سنين ده ضاع، ربنا يعلم هو فين، تمام؟ والله يا ابني ادعي بس وربنا سبحانه وتعالى هيجيبه لك، ما ربنا يعلم. انا هدعي الدعاء يعني وهلاقي الحاجه اللي ضايعه مني؟ ايوه، ما انت لما تدعي ربنا يعلم هي فين، هيوجهك ليها، ادعي بس افهم. يا بني انها ان تكو مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. فلما يتزرع جواه بالحدوته بالقصه دي بالمعلومه اللي بالشكل ده، ان ربنا مطلع على كل حاجة وقادر على كل شيء، هيتزرع جواه حاجات مهمة جدا. ايه بقى؟ الولد ده هيطلع ويسيبك ويعيش ويتعرض لمواقف لوحده، بس هو يعلم ان الله عز وجل مطلع عليه. الولد ده فيه حقوق ليه في الدنيا بقى، حتى لما يكبر يبقى عنده 30 40 50 60 سنة هتضيع منه، هيقابل ناس نصابين، ناس صعبة جدا، وانت عارف، تمام؟ ايه اللي يهون عليه؟ ان ربنا يعلم كل شيء ويعلم ان ده حقه، حتى لو ما اخدوش دلوقتي هيجيبه له. مين اللي طمنه الاطمئنان ده؟ ابوه هو صغير زرعها جوه قلبه. الولد ده لو ضاعت منه حاجه واتقال له قول دعاء عشان خاطر تلاقيها، هيعرف يقولها بيقين ازاي الا لو كان يعلم ان هو مش شايفها بس ربنا يعلم هي فين؟ احاطه. الولد ده لو اتظلم ومفيش حد عينه عليه اطلاقا، وعارف ان كل الناس اللي حواليه دلوقتي هيطبخوها مع بعض في الشركة ولا في المدرسة ولا في ايا كان، اول ما يفتكر الاية اتزرع جوه قلبه خلاص ان لو انتوا كلكوا طبختوها بس ربنا يعلم، اوعى اوعى اقسم بالله ده انتوا كلكوا هتضيعوا هتضيعوا هتضيعوا، بس ايه ركز معايا. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. وايه بقى؟ تمام القدرة، حقك هيجي لك ان شاء الله لو ربنا اراد ان هو يجي، انما لو ما جالكش يبقى ربنا ما ارادش ان هو يجي، انما ربنا قادر عليه. واللي ما يجيبوش ربنا سبحانه وتعالى ليك في الدنيا، خليك عارف ان ده الخير ليك وانك هتاخده كده كده في الاخره، ما تخافش، حقك عمر ما هيضيع دنيا او اخره. ف فيعيش الولد بالمعاني اللي جات له وهو صغير دي في سلام وسلام دائم ورضا دائم عن قضاء الله عز وجل. يبقى تيجي تقول لي انا في ناس ما بقى في ناس بتبقى في قضاء الله عز وجل الموضوع بيخبط ويرزع ويدغدغ الدنيا وبتاع. التربيه، دور على التربيه. ما عندوش ثقه في المعرفش التربيه. بص التربيه مؤثره جدا جدا جدا. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. وبعدين ان الله، بص ضربات له، قال له الحكايه. بعد كده يكلمه عن ربنا بشكل مباشر، ان الله لطيف خبير. ان الله لطيف يعرف لطائف الامور، الحاجات الدقيقه جدا جدا جدا جدا. خبير يعلم كل شيء، خبير بكل حاجه، حاجه كبيره حاجه صغيره ولا تفرق معاك ولا تفرق معاك، ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، ربنا سبحانه وتعالى يعلمها. واضح؟ فهو ما جابش الكلام الاول يا بني ان الله لطيف خبير يعلم ما، لا لا لا، قال له الحدوته وبعد كده قال له المعلومه صريحه، ان الله لطيف خبير. بعد كده قال له ايه يا بني؟ هو كلمه عن التوحيد والشرك وخوفه من الشرك، وبعد كده كلمه عن ربنا سبحانه وتعالى واحطه علمه وقدرته سبحانه وتعالى، وبعد كده مكلمه عن ايه؟ يا بني اقم الصلاه، العبادات. يا بني اقم الصلاه، اقامه العبادات. ما هو ربنا يراك وربنا امرك وربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك في السر والعلن وقادر عليك وهيأجرك. يا بني اقم الصلاه، ما ينفعش نشرك. نشرك؟ طب اشرك بايه يعني لو ما صليتش؟ تشرك هواك اللي قال لك ما تصليش وربنا بيقول لك تصلي. هتسمع كلام مين؟ هتسمع كلام هنا ولا هنا؟ يا بني اقم الصلاه. طيب دي عباداتي في نفسي، اي اوامر تانية؟ وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. رقم واحد الصلاح الذاتي، يعني خلي بالك بقى، اول حاجه قالها التوحيد والتخويف من الشرك، تاني حاجه قالها معرفه الله، تالت حاجه قالها اقامه العبادات، رابع حاجه قالها وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. التاثير، اقامه العبادات والتاثير في الناس. يبقى اقامه العبادات دي ذات، والتاثير تمام دي في الناس اللي حواليا. يبقى انا بدور على صلاح نفسي وصلاح الغير. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، وده في شجاعه، ان انا بقول له خليك مؤثر يعني خليك شجاع، وبخليك مؤثر يعني خليك مغير للصلاح، يعني خليك مؤثر يعني خليك بتحب للناس الخير. انا بربي جواه معاني كتير، بان هو يامر بالمعروف وانهى عن المنكر. انا ما بقولش لابني مالكش دعوه، انا ما بقولش لابني احنا عايزين نمشي جنب الحيط، انا ما بقولش يا ابني يا ابني ملناش دعوه بحد، انا ما بقولش يا ابني يا ابني يا ابن اسكت يا ابني انا خايف عليك، انا ما بقولش ما انا ما بقولش انا ما بربيش عيل جبان، انا بربي راجل، انا مش بربي ولد جبان، انا بربي راجل. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، وعلى فكره هيحصل مشاكل واصبر على ما اصابك. ما هو ولد على فكره، هقول حاجه بس، بصوا كده اي حد من الشباب الصغير المؤثر جدا لازم تحصل له مشاكل. مين اللي ما بيحصلوش مشاكل؟ اللي صفر على الشمال. على فكره اللي صفر على الشمال ما بتحصلوش مشاكل. خير انا مش عايز ابني يحصل له مشاكل، خلاص خليه صفر على الشمال. ايه رايك؟ لا ما انا مش عايزه صفر على الشمال، عايزه ولد مؤثر يبقى هيحصل له مشاكل. لا ما انا مش عايز يحصل له مشاكل، انا عايزه ياثر من غير ما يحصل له مشاكل. مفيش، مستحيل، انسى، لازم يقاوم. بالذات بقى لو بنتكلم في الدين، ده لو بنتكلم في حاجه لا دينيه هيقاوم، ما بالك بقى لو بنتكلم في الدين. انك اليوم افضل مني وانك ستبتلى، ما جاء احد بالذي جئت به الا عودي. لازم يحصل له كده. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصاب. وشوف بالمناسبه اقم الصلاه، انت بتبني نفسك وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، انت تبني نفسك وتبني غيرك، بس نفسك مقدمه على غيرك. وايه؟ كلها في نفس الوقت. مش قال له ايه يا بني اقم الصلاه ولما تثبت بقى على الصلاه ابقى امر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ لا، في اولويه لنفسي ايوه، ولكن على طول بيجي معاها او بعدها في ساعتها ان انا معروف ان انا عوان عن المنكر. انما الناس اللي تفضل تقولك ايه اصلا انا ما عنديش استعداد ان انا امر الناس بحاجه وانا اصلا لسه مش قدها. يعني ايه مش قدها؟ تقولش ما تعرفش تقول لواحد ما تغتبش؟ هو انا مش بقولك درس له دلوقتي المغني، انا مش بقولك اطلع دلوقتي نظر لنظريه الميكانيكا، لا انا بقولك ايه، قول لاخوك يبطل سجاير. محتاجه دي ان انت تخش كليه اصول دين تمام، ولا تعمل ماجستير في الشريعه؟ هو انت لما تقولي لاختك ان حجابك ده مش شرعي، ده محتاج ان انت يبقى معاكي دكتوراه في الذره تمام، ولا محتاج ايه؟ محتاج ان انت تبقي عارفه الحجاب الشرعي بس، بس مش محتاج اكتر من كده. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، هيحصل لك مشاكل واصبر على ما اصابك. برب ابني انه شجاع ومؤثر واصبر، بعلمه الصبر وبقول له اصبر، ان ذلك من عزم الامور. ده اصحاب الناس، اصحاب العزائم، اصحاب العزائم. فبتكبر، بص بتكبر الموضوع. عارف زي ما نيجي نقول ايه، عايز تبقى من الناس اللي في الدرجات العلى، اشتغل واتعب. انا بس بقول له ايه، اشتغل واتعب، بس لازم اقول له عايز تبقى من اصحاب الدرجات العلى، عايز ارغبه فيها. فبقول له يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. لا اشتغل بقى، ده انت ده يعني ناس اصحاب العزائم، ناس اصحاب المنازل، يلا اشتغل اشتغل. هي دي هي دي. وبعد كده يقول لك ايه، توحيد وزجر عن الشرك وعبادات وامر معروف ونهي عن منكر وتاثير وصبر وترغيب، وبعدين ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. لا تصعر خدك للناس يعني ما تعرضش عن الناس او تكلمه وانت متدور او تتكبر عليهم، معاني كتير. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، تبقى متكبر كده وانت ماشي في الارض شايف نفسك. ان الله لا يحب كل مختال فخور. خلي بالك انت لما تتعامل مع الناس بكبر وتكلمهم بكبر مش هتعرف تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر والناس هتكرهك. خلي بالك لما تتعامل معاهم بالطريقه دي مش هتبقى شخص محبوب. طب مش الكلام ده صح؟ صح. بس شوف بقى سيدنا لقمان قال ايه، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. يعني ربط له الاخلاق والسلوكيات بربنا مش بالناس، عشان خاطر كده اعتذر. بس اغلب الناس اللي متربيه اليومين دول يقولك ايه، ما انا لما لقيته عمل كذا قمت اديته وكلمته ورديت له وكيلت له زي ما قال لي. ليه؟ لانه اتربى في منازلهم. انا اسف، ما ترباش على القران، ما ترباش على القران. القران بقى بيقولك ايه، وانت بتتكلم باخلاق، اخلاق دي لله، كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ان انت تقول خير او تسكت بالايمان بالله واليوم الاخر، مش عشان الناس يحبوك، رغم ان الناس يحبوك دي حاجه حلوه، بس خليك بعينك فوق، خلي عينك فوق. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، للناس تكرهك صح؟ لا، امال ايه، ان الله لا يحب كل مختال فخور، عشان ربنا. فربطوا بربنا، رغم ان على فكره ان انا اعمل حاجه فالناس تحبني فيقبلوني في الدعوه ده حلو، بس هو عايز عينيه في حته تانية. ادى الله، ان الله لا يحب كل مختال فخور. وبعد كده قال له ايه، واقصد في مشيك. يعني وانت بتمشي تجريش قوي، محدش عارف يمشي جنبك، وما تبقاش بالراحه قوي، هيقولوا عليك متماوت ويبقى شكلك ضعفان وهزلان، شكلك وحش تمام. واغضض من صوتك، بتعليش صوتك قوي. الناس اللي بتعلي صوتها وهي بتتكلم، بصوا حاجتين طول عمري بكرههم وانا عيل صغير وانا شاب صغير، يعني وانا عندي 10-12 سنة تمام، اعدادي وثانوي، طول عمري طول عمري بكره حاجتين طول عمري، اللهم لك الحمد. يعني اللي بيهزر بايده، انا بكره الهزار بالايد طول عمري، حتى زمان وانا صغير. ليه عايز تهزر؟ اهو كلم بيه ده ونهزر ونضحك ونضحك بده تمام. انما ليه نهزر بدي؟ دي بناكل بيها، بنمسك بيها تمام، ليه نهزر بيها؟ مش فاهم يعني ايه قيمه. او نهزر بالرجل ليه؟ يعني ليه انت مين قالك ان العضو ده بنتعامل معاه كده اصلا؟ ما تركز صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي يهزر بايده طبع لو موجود في اي حد ارجو كبير او صغير، طبعا ده انا بستهجنه جدا في الصغيرين، انما اللي بالنسبه لي غير مقبول ومش فاهمه ان انا الاقيه في حد كبير، اقسم بالله ما بفهم. تمام؟ لا حد طبعا الحمد لله مفيش حد يعني قريب مني ولا بعيد عني ممكن يتعامل معايا الطريقه دي، اللهم لك الحمد. تمام؟ ولكن شيء فعلا غير مقبول بصراحه، يعني شكلك مش حلو يعني خالص يعني، وطريقه يعني مش مش مش مش حلو. تمام؟ الشاهد والصوت العالي، الصوت العالي في الرجاله وحش، تمام، في الستات اوحش، في الولاد وحش، في البنات اوحش. الصوت العالي سواء بتتكلم عادي او بتضحك، طبعا مفيش حاجه اسمها يقول لي ايه اصلا انا طبيعتي صوتي عالي وطيه، اهو بيقول له سيدنا لقمان، اهو بيقول لقمان بيقول لابنه كده، تمام، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، وطي صوتك، تعامل بصوت. طب هتعامل بالراحه كده، انا برضو دي طريقه، غير ان في بعض الناس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيبي في الله، لا يا حبيبي لا لا لا لا لا, لا, لا. انا حبيب دي برضو مش طريقه، كلام عادي يعني، كان بتعرفش تكلم عادي، كلام عادي، كلام كويس، كلام حلو يعني، كلام اسمعك بس اللي جنبي ما ما ما, ما يركزش معايا، ما تزعجنيش. تمام؟ بالمناسبه لا صوتك يعلى ولا تلفزيونك يعلى ولا الكاسيت بتاع العربيه يعلى، ما تخلي خلي صوتك عادي على قدك يعني، على قدك. حتى في الصلاة ده في ناس وانت بتصلي يبقى قاعد جنبك ساجد بيدعي تعرفش تدعي منه، تضطر تفضل تقول امين بقى عليه بقى وخلاص يعني بارك. طب بس انا بكلم في ايه، ان مش كده يعني، خلي هو صوتك معقول، ما بقولش خليه واطي بس خليه معقول. يقول واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. غاية في الجمال، غاية في الجمال. ايه اللي حصل؟ في ثلاث فنون في النصح، ثلاث فنون في النصح سيدنا لقمان قالهم. اول مره قال له ايه؟ ان ذلك من عزم الامور. دول لاصحاب العزائم والناس اللي عايزه العزائم والمعالي. فبعد ما قال له الاوامر قال له الحاجه دي بتاعت الناس العاليه، فبيربيع الطموح. ادي واحده. الثانيه ولا تصعر خدك في للناس ولا تمشي في الارض مرحه، ان الله لا يحب كل مختل فخور. ربط له سلوكه بحب الله عز وجل، فبقى بيعمل سلوكياته عشان خاطر هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى، وبيعدل سلوكياته عشان بيحب ربنا سبحانه وتعالى. طيب رقم ثلاثة، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحه، ولا واقصد في مشيك واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ان هو ان انكر الاصوات لصوت الحمير يعني ايه؟ يعني قبح في نفسه الصوره المستقبحه عند الناس وشبهها باقبح حاجه بالحمار، شبهها باقبح حاجه بالحمار. فبقى هو مش عايز يعمل كده عشان خاطر ده مرتبط ذهنيا ان ده شبه الحيوان اللي اسمه الحمار، فانا مش هقبل ان انا اكون كده، فتبقى اخلاقي كويسه. فممكن الانسان يرغب بالحاجه بطريقة ان هو يرغب فيها حبا لله عز وجل، او ان هو يرغب ان هي من حاجات بتاعت الناس لها طموح، الناس اللي لها رفعة، فيكبر جواه في الاولانية حب الله، ويكبر جواه في التانية الطموح وحب الوصول الى منازل عالية، وفي التالتة ان هو يربط له الحاجات القبيحة بالامور القبيحة اصلا. تمام؟ بالامور القبيحة، فما يحبش انه يكون سلوكه كده فينفر من هذا السلوك لان هو مربوط بحاجات قبيحه هو مستقبحها اصلا. ما حدش يحب ان هو يكون يعني صوته زي الحمار، فهو مستقبح الحمار جاهز، فيقول له طب ما الصوت العالي شبه صوت الحمار، ها عايز يبقى ايه؟ يبقى هو من جواه لا انا مش عايز صوتي يبقى كده. دي ثلاث فنون من اجمل فنون ده، طبعا غير اللي في الايه الاولى خالص، مساله الترهيب من الشيء، مساله الترهيب من الشيء. تعالوا نرجع من الاول كده. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، حوار وهو يعظه، حوار بينه وبين الابن، واكسب ابنك واتكلم معاه، يا بني وحنيه لا تشرك بالله، كلام عن نفي الشرك وهدم الشرك داخل الانسان والتخويف من الشرك وبناء التوحيد، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، بيخوفه من الشرك. وبعد كده الكلام عن بر الوالدين، وان انت لازم تبر والديك، بس الأم لأ، الأم أعلى، والتذكير بفضلها، والأمر بالشكر، والشكر يكون لربنا سبحانه وتعالى لأن هو اللي أنعم بالوالدين وكمان للوالدين وإلى الله عز وجل المصير فتتحاسبه في الآخر. بس الكلام ده يكون الإحسان ده والمعاملة دي كلها تكون حاجة كويسة وتكون موجودة في الطاعة بس، إنما لو في المعصية أو في الشرك لا فلا تطعهما. بس في نفس الوقت مش عشان خاطر هم طلبوا منك حاجة غلط إن أنت تعاملهم كويس وحش، لا لازم تعاملهم حتى كويس، وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولو انت مش قادر ان انت تاخدهم هم اللي قدوة في الاخر او تتأثر بيهم، لا ما انت مفترض ان انت واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون، وفي الاخر كلكم هتروحوا ربنا سبحانه وتعالى، فربط ربنا سبحانه وتعالى كل ده بالاخرة وان ربنا اللي هيخبرك، فاستعد للسؤال عند الله عز وجل. يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل، بعد كده اتكلموا عن احاطة وقوة وقدرة الله عز وجل وعملها له في قصة جميلة. فكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى وعرفوا بربنا، وبعد كده أمروا بالصلاة بالعبادات، وأمروا بالتأثير، أمروا معروف نهي عن منكر، وقال له خلي بالك ممكن تحصل لك مشاكل واصبر على ما أصابك، وخلي بالك اللي هيعمل كده ده من الناس الكبيرة العالية أو فعلى جوا الطموح، إن ذلك من عزم الأمور. وبعد كده كلموا عن السلوكيات بعد العبادات، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحبا، ما تكونش متكبر، وربط له الكلام ده بربنا سبحانه وتعالى، فبقى يحسن سلوكه عشان ربنا سبحانه وتعالى، ان الله لا يحب كل مختال فخور. وبعد كده ربط له تاني في السلوكيات وبطريقه تانية، واقصد في مشيك واغضض من صوتك عشان خاطر ما يبقاش شكلك بالشكل القبيح ده، ان انكر اصواتي اصواتي لصوت الحمير. صفحه في القران قاعدين بنتكلم بقالنا قد ايه، مش عارفة دي، بس بقالنا كتير يعني بنتكلم وبعجالة جدا جدا من غير ضرب أمثلة كتير. رجاء اهتم بتربية ابنك، اهتم بتربية بنتك، اهتم بتربية بنتك، اهتم بتربية ابنك. عايزين لما نمشي وكلنا ماشيين نسيب ناس تكمل الخير مش تستمر في الشر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.